أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام الحسين بن مسعود البغوي رحمه الله في باب الكبائر من شرط السنة، ذكر بسنده عن أبي الغيث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم. عن هارون بن سعيد الأيلي عن ابن وهب عن سليمان بن يونس. وأبو الغيث اسمه سالم، مولى عبد الله بن مطيع بن أسود، قرشي مدني. روى عنه ثور بن زيد الديلي المدني. ويروى في الكبائر: الإلحاد بالبلد الحرام. روى البخاري بالأدب المفرد من حديث ابن عمر موقوفا وإسناده صحيح. قرشي بالمولى، مولى القوم منهم، فيتقال قرشي مولاهم، تميمي مولاهم، مولى قرشي يعني. ايوه بالظبط كده، على ان مولى القوم منهم. مش انتقل؟ ها؟ انتقل من قريش المدينة؟ سوري؟ انتقل من قريش المدينة الى قرشي المدينة؟ لا، هو بيقول ازاي مولى وازاي قرشي؟ اه يعني قرشي ازاي يبقى عبد يعني؟ وفي نفس الوقت ابن قريش. نعم. على اساس ان هو قريش ما كانش فيها عبيد اصلا منهم اشراف يعني. وقوله من الموبقات او سبق الموبقات مش من الموبقات، الحديث ما فيهوش من، اي المهلكات. هذا الحديث يدل على ما دلت عليه الحديث السابقه على وجود الكبائر، أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر. وذكرنا أن العلماء قد ذكروا في حد الكبيرة، أولا طبعا ما نص عليه مثل هذه الأحاديث والتي مضت، فكل ما نص عليه الشرع أنه كبيرة فهو كبيرة. ومن دلائل ذلك أيضا كونه ختم بنار أو بلعنة أو بعذاب أو جعل عليه حد في الدنيا أو بغضب من الله سبحانه وتعالى، فكل ما ذنب توعد عليه بالنار أو ذكر أن غضب الله عليه ونحو ذلك فهذا من الإيه؟ من الكبائر. وكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من فعل كذا، فإنه أيضا عند جماعتنا من الكبائر المعدودة. فهذه السبع مهلكات، الواحدة منهن مهلكة، فأولهن الشرك بالله والعياذ بالله. وذكرنا أن ذلك يشمل الشرك في الربوبية والإلهية والأسماء والصفات، أن يجعل الله ندا وهو خلق، والسحر، والسحر والعياذ بالله يعني من الكبائر بإجماع أهل العلم، وإن اختلفوا في كفر الساحر على حسب يعني نوع السحر، فإذا كان فقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الساحر كافر، وذهب الشافعي إلى التفصيل فيقول يقال له سبتنا سحرك، فإن وصف كفرا فإنه يكفر، وإلا فإنه إن استحله كفر. ذكر أيضا أصحاب الإمام أحمد رحمه الله قريبا من هذا فقالوا أن الساحر كافر إلا أن يكون سحره بأدوية وتدخين، أدوية ودخان وخداع للبصر وخفة يد ونحو ذلك، استعمال كيمياء. قصدهم إيه؟ يعني بيحط مواد على بعضها وبيطلع دخان ويطلع اشياء غريبه على الناس، فهي دي الايه التي لا يكفر فاعلها، زي الحاوي مثلا. والصحيح التفصيل. واما السحر المتعلم من الشياطين فهو كفر، والسحر كل ما خفي ولا طفي. الساحر الذي يدعي ملك الضر والنفع والخلق والاحياء والاماته وتقليب القلوب لصرفها او عطفها على ما يريد. صرف وعطف، يعني صرف قلب فلان عن فلانه، او عطف قلب فلان على فلان او فلان على فلان زي ما بيقولوا العمل عشان يخلي فلانة تحب فلان وفلان يحب فلانة او العكس سواء كانوا ازواج او غير ازواج عايزين او واحد مثلا يزوجوه لفلانة او عايزين يفرقوا بين الرجل وبين امرأته او عايزين يكرهوا واحد في واحدة بيحبها عاملين عمل في عمل مضاد عشان القلوب تتغير فبيدعوا ان هذا يملكونه وهم في الحقيقة مجرد اسباب ضعيفة انما تلقى يعني تجد اثرا في القلوب الغير محصنة بذكر الله عز وجل فالساحب نفسه بقى اللي بيدعي لك ده نعمل كذا ويملك الضر والنفع ويملك الاحياء والإماتة يقول لك انا زي ما بيدعوا مثلا انه هيجعل من المنديل حمامة ومن العصا ثعبانا فبيقول ده انا بفعل كما يفعل الله والعياذ بالله او انا حأميت واحي راح جاي مطير رقبة انسان وبعدين رجعوه له تاني والعياذ بالله زي اللي بيعملوه في السيرك بس طبعا ده بيبقى بحيلة خفية يقول له اقطعوا حتت وقدامكم يكون متقطع وبعدين رجعوا ايه حي تاني ما ده زعم للاحياء والايه والاماتة فاذا هو اصر على هذه الدعوة وفضل يقول لا انا احيي واميت فعلا فهو كافر والعياذ بالله لانه طغى ان حد العبد انه يعترف انه لا يملك الضر والنفع وانه لا يملك الاحياء والاماتة ولا يملك تقليب القلوب فالله عز وجل مقلب القلوب سبحانه وتعالى الانسان بيدعو الى شيء معين زي ما واحد عايز يحبب واحد في حاجة او في واحد يقعد يذكر له صفاته الحسنة انت لا تملك قلبه ممكن تقعد تذكره له 50 مرة وما يستجبش ممكن تحاول تكرهه في حاجة فيحبها زي ما الناس مثلا بيحاولوا يصرفوا قلوب الناس عن الالتزام فالناس تلتزم مثلا تحب الدين رغم ان هم بيكرهوهم في الدين مثلا فمثل هذا يعني ده دليل واضح ان العبد لا يملك ايه تقليب القلوب المصدق بالسحر اصلا يعني ليس بمؤمن ما المشاهد ليه مصدق له ولا مشاهد ليه عشان ينكره فالناس كلها شاهدت سحرة فرعون وسيدنا موسى كان يراهم بس كان معجب بيهم مبسوط بيسقف له بعد ما يخلص وبيقول له ده انت كده بلغت الغاية القصوى يبقى كده مصدق بالسحر فعلا اللي عايزين يتفرجوا في السيرك على الساحر وبعد ما يخلص يحييهم فيسقفوا له ان انت بطل احيت واميت ان انت عملت لنا ثعبان من العصايا يبقى ده يمكن ان يكون يعني ده على خطر عظيم والعياذ بالله اما اذا كان بيشاهدوا عشان يبطل للناس ذلك عشان يبين للناس ان هو كذاب ومو يعني على ضلال فهذا يعني ما هو من باب التسلية في الاعجاب بالقدرة الخارقة التي تساوي قدرة الله ده الانسان لما يعرف لوازم هذا الموقف لابد اذا كان في قلبه شيء من الايمان ان يرفضها لابد ان يكفر بالطاغوت فانت لا يجوز الانسان يتسلى بانه يشاهد الطواغيت تدعي نفسها صفات الربوبية وهو يصفق لها والعياذ بالله لان هو بيقول بيفعل اشياء فظيعة جدا ويقول ويعمل حاجات خلاصتها في النهاية معناها انه يحيي ويميت وذلك جندب رضي الله عنه لما رأى ذلك الساحر الذي اطار رقبة انسان امام اظن مروان او غيره من خلفاء بني امية فقام الى السيف فضرب رأسه لما الابي طير رأي بتسامي رجعها ثاني فقام اليه وضرب رأسه قال له خليه ويرجع بقى ايه راسه غاضب عليه وسجنه مدة ثم تركه غاضب عليه الامير يعني ثم ايه عشان افتأت عليه وفعل ذلك ايه بدون اذن منه يعني. فمنقول اذا جاوز العبد حد العبودية ونسب نفسه ذلك فهو طوط قال تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر طبعا السحر اللي فيه هذه الدعاوى دعوى الاحياء والاماتة والضر والنفع ونحو ذلك كفر بلا شك والسحر المتعلم من الشياطين كفر بلا شك وكذا من هاروت وماروت واما السحر الذي هو خفة يد ونحو ذلك وبأدوية وتدخين يعني يعمل دخان وخلال فترة الدخان الناس مش شايفة يعمل ايه حاجة زي ما يقول لك السحر الامريكاني ويجي يقول لك ده انا اعلمك العاب او نحو ذلك فهذا لا يجوز بلا شك انه من السحر فعلا ولكن هذا كفر دون كفر عند عامة العلماء فسحروا اعلى الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر سحروا اعلى الناس قال وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق وهي نفس المؤمن وهي هذا هو في الأصل وكذا نفس المعاهد والذمي فإنها النفس التي حرم الله قتلها بوجود العهد وكذا المستأمن لكن قتل المؤمن أصل ذلك إلا بالحق إلا بزنا بعد إحصان أو كفر بعد إيمان أو نفس النفس. وأكل الربا ذكر الأكل وإن كانت كل مكاسب الربا محرمة سواء أكل أو لبس، ولكن لأن الأكل هو المقصود الأعظم. أصل الربا معناه الزيادة، وهو يشمل ربا الفضل وربا النسيئة، كل أنواع الربا المحرم أكلها من الكبائر. وأكل مال اليتيم كذا، كلمة أكل مال اليتيم لو لبسه أو شربه أو استعمله أي وجه من أنواع الاستعمال، لكن الأكل هو المقصود. أكل مال اليتيم وهو كل من مات أبوه دون البلوغ، يعني أخذه بغير حق. أكل مال اليتيم يعني أخذه بغير حق. والتولي يوم الزحف، الفرار من العدو يوم المعركة، ساعة المعركة، إذا كان عدو المسلمين يعني ليس أكثر من نصفهم يعني من ضعفهم، فإذا كان العدو أكثر من الضعف فيجوز الانصراف بنية التحرف بالقتال أو التحيز إلى آخره، والبعض يجوز ذلك. وقذف المحصنات أي العفيفات المؤمنات الغافلات، أي الغافلات عن الفاحشة، قذفهن أي رميهن بالزنا والفاحشة. أما الإلحاد في البلد الحرام فهو الميل عن الحق فيه، فكل معصية وكل انتهاك لحرمة الحرام داخل في ذلك. قال وقال عبد الله بن مسعود أكبر الكبائر الإشراك بالله، الأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. قال عبيدة ما عصي الله به فهو كبير. عبيدة السلماني تابعي كبير مخضرا ثقة ثبت، كان شريح إذا أشكل عليه شيء سأله. الحديث صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه اللي هو أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله. الإشراك بالله الأمن من مكر الله لأنه يؤدي إلى زوال الخوف بالكلية. ولذا قال كثير من أهل العلم أن الأمن من مكر الله ينقل عن ملة الإسلام، وكذا اليأس من رحمة الله. إذا زال الخوف بالكلية من الله عز وجل ولم يبق فيه شيء من الخوف يزول أصل الإيمان، وذلك أن الخوف من الله شرط من شروط الإيمان. قال عز وجل وخافوني إن كنتم مؤمنين، فمن لم يخف الله عز وجل قط لم يكن مؤمنا. وكذا من يأس من رحمته قنوط من رحمة الله، واليأس من فرجه روح الفرج والترويح عن العباد ونحو ذلك، وهما قريبان في المعنى، وإن كان الروح قد يكون عند الشدة والرحمة أعم من ذلك، فهذا لزوال الرجاء يكون هذا من الكبائر. إذا زال بالكلية زال الإيمان، أما إذا نقص فقد يكون يعني فهو كهذا الحديث يدل أن هذا إذا آمن الإنسان ومكر الله حتى ولو لم يزل الخوف بالكلية فإنه والعياذ بالله يعني يكون من الكبائر، نعوذ بالله من ذلك. فعلى قدر النقصان طبعا في عمل القلب يكون بقاء الإيمان وزواله وعظم الذنب. قال عبيدا ما عصي الله به فهو كبيرة، كأنه يريد أن يقول أن الذنوب إيه كلها إيه كبائر، وهذا خلاف ظاهر القرآن والسنة. وقد يكون هذا الكلام من باب الترغيب لمن يسأل عن الصغائر لكونه ياسا يستخفها، يرى الأمر سهلا يسيرا، فأراد أن يعظم عليه الأمر وأن ينظر إلى عظم الذنب لأنه عصى الله سبحانه وتعالى. وقال طاووس قيل لابن عباس الكبائر سبع، قال إلى السبعين أقرب. اسناده صحيح رواه ابن جريج. إلى السبعين في بعض الروايات إلى السبعمائة، لكن هو الأشهر إلى السبعين أقرب، لأراد أن لا يظن الناس أن كلمة اجتنبوا السبع الموبقات من كلام النبي عليه الصلاة والسلام معناها أن الكبائر سبع، لا، الكبائر هذه السبع مهلكة، وليس معناها أنه لا يوجد غيرها، وإلا فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أكبر الكبائر شهادة الزور، قول الزور وشهادة الزور، ولم يذكره في هذه السبع دي الموبقات، وذكر حقوق الوالدين ولم يذكره في هذه دي السبع الموبقات. فإذا ليس هذا، ومعلوم أن الزنا أشد من قذف المحصنة، تحد الزنا 100 جلدة، والرجل وهذا أمر عظيم جدا أشد من 80 جلدة التي فيها قذف الإيه المحصنة، ومع ذلك فإيه؟ فالزنا لم يذكر في هذه السبع الموبقات، دليل أنه ليس مقصودا بها الحصر، أن الكبائر سبع فقط. ولذلك قال ابن عباس إنها إلى السبعين أقرب منها إلى السبعين. ثم روى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق وهو حين يسرق مؤمن، لا يسرق أي وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر وهو حين يشربها مؤمن، ولا ينتهب نخبة ذات شرف يرفع المؤمنون إليه فيها أبصارهم وهو حين ينتهبها مؤمن. النهبة المال منه، المراد المأخوذ جهرا قهرا، إذا انتهى المنهوب ده معنى أنه يؤخذ علانية، المسلوق ده يؤخذ خلسة خفية، الانتهاب أشد لما فيه من زيادة الجرأة أو عدم المبالاة. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد اللي هو محمد البخاري محمد الإسماعيلي عن سعيد ابن عفير ويحيى ابن بكير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن، وخرجه مسلم عن محمد بن مهران الرازي عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري عن هؤلاء الثلاثة. وأبو بكر بن عبد الرحمن هو ابن الحارث بن هشام. نفي الإيمان من دلالات أن هذا الفعل من الكبائر، إذا نفي الإيمان عمن فعل فعلا أو ترك جدا فقال لا يؤمن من فعل كذا، فهذا يدل أن فعل من الكبائر، لأن هو ظاهر نفي الإيمان أنه ينتفي الكلية. ولكن أجمع أهل العلم على أن الذنوب والكبائر لا تكفر الإنسان، وأن نفي الإيمان ليس معناه الكفر في هذا الموضع، للأحاديث الثابتة أولا لقوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأيضا لقول النبي عليه السلام من شيء يعني من قال لا إله إلا دخل الجنة وإن جنى وإن سرق، فهذا يدل على أن هذا ليس بالإيه يعني هذه الذنوب ليست مكفرة. ولكن نفي الإيمان هو نفي للإيمان الواجب، الإيمان الشرعي الكامل، ولكن مش الكامل استحبابا، الكامل وجوبا، بمعنى أنه لا ينفى الإيمان لانتفاء الكمال المستحب، ولكن ينفى الإيمان لانتفاء الكمال الواجب، بمعنى أنه لما يقال فلان ليس بمؤمن فهذا معنى أنه مقصر في حاجة واجبة أو ارتكب محرما، بل ارتكب شيئا من الكبائر. ولا أقول لك اللحظة ما انتفيش بالكلية برضو، يعني لو واحد مات وهو بيزني ما يموتش كافر، لو واحد مات وهو بيسرق مثلا ما يموتش كافر، لو انما معناها ان هو يخرج من الايمان ويبقى معه الاسلام، نفي كمال الايمان الواجب، الواجب مش المستحب، والا لو جاز لجاز ان ينفى، لو جاز ان ينفى الايمان بانتفاء الكمال المستحب لجاز ان ينفى عن كل الامة، قال هذه الامة ليست مؤمنة، كل الناس ليسوا مؤمنين. ليه؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم اكمل ايمانا منهم، فالزيادة التي اتى بها النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة بالنسبة اليهم، هذا يعني فهذا لا يصح بلا شك. فلذلك قال الإمام أحمد في هذا الحديث أنه يخرج من الإيمان ويبقى في الإسلام أو يبقى معه الإسلام، بمعنى أنه مسلم وليس بمؤمن، فليس كل مسلم، فليس كل مؤمن إيه؟ ليس كل مسلم مؤمنا، فقد يكون، لكن كل مؤمن فهو مسلم، ولكن أحيانا يكون الإنسان مسلم مقصر، كما قال عز وجل قالت العرب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، لأن دول كانوا مقصرين في أداء الواجبات، ومن نفي عنه الإيمان فإنه يكون قد قصر في واجب أو أتى محرم. وقيل يخرج منه نور الإيمان، وهو كان معنى قريب، الإيمان إنما يكون له النور إذا كان إيه؟ إذا كان حقا، إذا كان الإيمان كاملا، فيخرج منه نور الإيمان حين يفعل هذه الأفعال. ولا شك أنه حين يفعل الفعل أشد أحوال نقصان الإيمان، وقد يعني يظل ناقص الإيمان فيما بعد الفعل إذا لم يتوب، فيكون واحد ما تبش إلى الله سبحانه وتعالى يظل ناقص الإيمان، ولكن أشد لحظاته ساعة ما يرتكب الذنب. لذلك قال لا يزني حين يزني، لا يزني الزني وهو حين يزني مؤمن، ولا يسرق السارق وهو حين يسرق مؤمن، يعني أشد لحظات نقص الإيمان عند يعني وجود الذنب. وقد يحمل هذا عند البعض ايضا على المستحل، فمن استحل الزنا، وكان الحديث بلا شك عام ان كل زاني فهو حينئذ ليس ايه، ليس بمؤمن، وليس ان ذلك في المستحل فقط. طب الصلاه ما قالش من مستحل الزنا، من مستحل الزنا ولو لم يزني فهو ايه، فهو كافر، مش كده؟ فالصحيح ان الزاني على عمومه، ولكن ان نفي الايمان هو انتفاء الكمال الواجب. عن حماد بن منبه عن ابي هريره قال حدثنا ابو هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسرق سارق وهو حين يسرق مؤمن، ولا يزني زان وهو حين يزني مؤمن، ولا يشرب الحدود احدكم يعني الخمر وهو حين يشربها مؤمن، حدود لانها مستوجبه الحد، والذي نفس محمد بيده لا ينتهب احدكم نهبه ذات شرف يرفع اليه المؤمنون اعينهم فيها، يعني ينظرون اليه ساعه ذلك كما قال جهرا، أم الناس المنهوبين فإنهم ينظرون إلى من ينهبهم ولا يقدرون على دفعه ولو تضرعوا إليه، أو كناية عن عدم التستر كما ذكر. ولا والذي نفس محمد بيده لا ينتهب أحدكم نهبة ذات شرف يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها وهو حين ينتهبها مؤمن، ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن فإياكم. إياكم هذا هذا حديث صحيح رواه مسلم، ذكر فيه ذلك للغلول من الغنم سرقة من الغنم. قال الشيخ رحمه الله: فاختلف العلماء في تأويل هذا الحديث، ذهب قوم إلى أن المراد منه النهي، وإن ورد على صيغة الخبر معناه لا يزني الزاني ولا يسرق إذ هو مؤمن، ولا يليق مثل هذه الأفعال بأهل الإيمان. وذهب قوم إلى أن معناه الزجر والوعيد دون حقيقة الخروج عن الإيمان أو الإنذار والتحذير بسوء العاقبة، لأن الحاجات اللي هي انتفاء الإيمان الكامل يؤدي إلى انتفاء أصل الإيمان، الكفر الأصغر يؤدي إلى الكفر الأكبر، الفسق الأصغر يؤدي إلى الفسق الأكبر، الإصرار على الصغيرة تبقى كبيرة. فهذه الكبائر تحذير من سوء العاقبة، أي إذا اعتاد هذه الأمور لم يؤمن أن يقع في ضد الإيمان وهو الكفر، كما قال صلى الله عليه وسلم: من يرتع حول الحمى يوشك أن يعتاد. وقيل معناه نقصان الإيمان، يريد لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن مستكمل الإيمان، بل هو قبل أن يقدم على الفجور وبعدها نزع منه، وبعدما نزع منه وتاب، وبعدما نزع منه نزع من الفجور وتاب، أكمل إيمانا منه حال اشتغاله بالفجور، وهو كقوله عليه الصلاة والسلام: لا إيمان لمن لا أمانة له، يريد لا إيمان له كاملة، وأن ده واجب، لا إيمان واجب وليس الإيمان الكامل استحبابا. وقد ورد معنى آخر، معنى آخر في تأويله مرفوعا عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا زنى أحدكم خرج منه الإيمان وكان عليه كالظلة، فإذا انقلع رجع إليه الإيمان. خرجه أبو داود في باب الدليل على زيادة الإيمان نقصانه، والحاكم بإسناد صحيح. قال الحافظ كما قال الحافظ الفتح. قال الشيخ حسين بن سعود رحمه الله: والقول ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، والعلم عند الله عز وجل. وروي عن عكرمة قال: قلت لابن عباس: كيف ينزع الإيمان منه؟ قال: هكذا، شبك بين أصابعه ثم أخرجها، فإن تاب عاد إليه وكذا شبك بين أصابعه. رواه البخاري في صحيحه. باب من مات لا يشرك بالله شيئا. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية تقضي على الأدلة السابقة بما ذكرنا من التأويل، من أنها تحمل على نقصان الإيمان الواجب، أو تحمل على أنها من باب يخرج منه ويبقى معه الإسلام كما ذكرنا. لماذا؟ لأن الله لا يغفر الشرك، قسم الشرك، قد قسم الذنوب إلى شرك وما دونه، هذا من أهم الأمور التي لابد من معرفتها. يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا المعلق بالمشيئة في إن شاء الله عذاب إن شاء الله له. هذا الذي ارتكب ما دون الشرك وهو ومات على ذلك مصرا هو في مشيئة الله، شاء عذاب إن شاء الله له. هذا قول عامة أهل السنة، أن مرتكب الكبيرة الذي زادت سيئاته على حسناته هو ليس يلزم وجوبا أن يدخل النار، بل قد يدخل وقد يغفر الله له، لأنه معلق في مشيئة الله سبحانه. هذه الآية تبين ذلك، هذه الآية ترد على الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بالذنوب، لأن هذه الآية يعني جعلت أن كل ما دون الشرك في المشيئة قد يغفره الله، وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء مآلهم إلى أن يغفر لهم بالفعل، لأنه يقول في المرة الرابعة من الشفاعة: فأقول يا ربي لم يبق إلا من حبسه القرآن. فمنح القرآن لم يحبس هؤلاء الذين ارتكبوا ما دون ذلك، إنه جعلهم في المشيئة، إنما حبس الذين ماتوا على إيه؟ على الشرك. يتبين أن كل من كان ارتكب ما دون ذلك مآله إلى أن يغفر له ويخرج من النار يوم من الأيام. فرد عليهم أيضا من جهة أنهم يقولون أن هذه الآية تحمل على التائب، فيقال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إذا تاب العبد. نقول هذا يبطل، يعني يبطله أن الله عز وجل قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به. ففرق بين ما الشرك وبين ما دون ذلك، فلو كان هذا للتائب لكان التائب من الشرك غير مغفور له، لأن لو قلت كده من إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن تاب، معنى ذلك بقى ان الشرك يتغفر خالص كده. اذا كان ما دون الشرك يتغفر عند التوبه، يبقى في ايه الفرق بينه وبين الشرك؟ الشرك مش هيتغفر خالص، ما انت مش شرك يغفر بالتوبه، يبقى الكلام ده ما يبقاش فيه فرق بين الشرك وبين ما دونه. يبقى ازاي بقى هم يسوون بينهما؟ يبقى ده دليل على بطلان اعتقادهم ان هذا في من تاب، بل الايه في المصر. إذا نقول إصرار على الكبيرة، وده غير استحلالها. الإصرار معناه أنه ما تبش وأنه ناوي أنه يرجع لها تاني أو مواظب عليها، فهذا ليس بكفر، ليس باستحلال. الاستحلال نقول أنها مش غلط، مش حرام، أو أنه هو يعني يرى أنه غير ملزم بأمر الشرع. أيوة، طالما أنت ما غرغرش الشرك له توبة فبالأولى ما دونه، مش كده؟ يبقى الآية إنما تفرق في من مات على ذلك، يبقى الفرق بين الشرك وما دونه في من مات إيه على ذلك. فأما قوله عز وجل قبل الغرغرة طبعا هو نعم. حاله يعني كويس في شوية الموت. نعم. أما قوله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها قيل نزل هذا في رجل قتل مسلما ثم ارتد. حتى لو سلمنا ذلك فإن الآية إيه؟ عامة، والعبرة بمعنى اللفظ لا بخصوص السبب. فقيل معناه: فجزاؤه جهنم إن جازا ولم يعفع. وده من أحسن أجوبة، ربنا قال فجزاؤه جهنم، لكن هل يلزم أن يجازى؟ قد يمنع من تنفيذ الحكم على الإنسان ما ذا القانون كإن قائلة، لكن قد يمنع منها منع وهو أن يموت على التوحيد. فلو مات على التوحيد يبقى لا يلزم ان يجازى بهذا الجزاء. دي غير مثلا فهو في جهنم خالدا فيها، دي غير فجزاؤه. نعم صح كده. نعم قد ينفي اذا قتله لايمانه، وقد يؤدي به القتل الى ان يكفر من الكبائر. دي بقى الكبائر دي ذرائع الى الايه؟ إلى الكفر. لو كأكثر من ذلك ربما كفر. فقوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، خبر لا يقع فيه خلف. وقوله سبحانه وتعالى: فجزاؤه جهنم وعيد يرجى فيه العذاب. كلام جميل، بخلاف الأخبار الواردة في قلوب الكفار فنعلم أنها أيضا أخبار. الوعيد بتاع

فيش حق على الله، لكن على جهة المقابلة قيل ذلك. ها؟ على جهة المقابلة قيل ذلك. ده قول تاني. هو الصحيح انه هو حق على الله، ولكن هو الذي احقه، هو الذي احقه على نفسه كما رجحه شيخ الاسلام. يقول و لا هو يقصد لا مش كده خالص. المقابلة هنا اللي هو اللغة، في اللغة لغة، وليس ان هو استحقاق مقابلة عند المعتزلة من جهة المعنى. لما يقول قال غيره، هنا غيره ده من جهة المقابلة لحقي، يعني زي بالضبط كده، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فقالوا هذا على جهة المقابلة، مع ان دي مش سيئة. ولما مثلا ومكر ومكر الله، نفس الكلام اللي قالوه في ذلك، الله يستهزئ بهم. يقول ويجوز ان يكون من نحو قول الرجل لصاحبه حقك واجب علي، اي متأكد قيام او متأكد قيامه به او قيامي به. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم حق على كل مسلم ان يغتسل في كل 7 ايام. والراجح ان هذا كله تأويل غير ظاهر. ولماذا نمتنع من ان نثبت حقا احقه الله على نفسه تفضلا، وليس ان العباد استحقوه بانفسهم، بل هو تفضل عز وجل كما حرم على نفسه الظلم وكتب على نفسه الرحمة، فهو احق على عباده، احق على نفسه لعباده ان لا يعذب من لا يشرك به شيئا. كتب ربكم على نفسه الرحمة. وأما قوله ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا على أيضا التأويل، وإلا فالصحيح أن هذا الحديث دليل على وجوب غسل الجمعة، خلافا لقول الجمهور في أنه مستحب. اضطروا لذلك لتأويل حق على كل مسلم، بمعنى متأكد. ها؟ الراجح أن غسل الجمعة واجب. هم بيقولوا برضو ان ما هم اولوا حقك واجب، قالوا غسل الجمعه واجب متاكد، ده تاويل غير ظاهر. بس بيقولوا متوضا يوم الجمعه، حديث ضعيف. لا اللي متفق عليه لو متوضا في البيت ثم اتى الجمعه غسل له ما بين الجمعتين سته. هذه الروايه نقول الزياده اللي جت في الروايه. ايوه كده، ايوه فيها روايه وتوضا. الدليل عليهم ان هم مثلا عندهم صلاه الجماعه وقفه، ومع ذلك قيل صلاه الجماعه تفضل على صلاه الفرد ب 27. هو استدلاله من هنا لو كان مذنب ما كانش نصلا مدح. لا هو الصحيح ان احنا نقول الرواية التانية ونفس مخرج الحديث، لان هو لو كان لا الصحيح، لا لان صلاة الجماعة هنا تفضل على صلاة الفذ، ما ذكرش اصلا الفذ له ثواب معين، ده لها درجة، يعني لم يذكر تنقصه بل هي زيادة في الفضل. لا ويش ظهر زي رواية لو صحت لوحدها، من توضأ يوم الجمعة غفر له ما بين الجمعة وزيادة 3 ايام، لو صحت منفردة لكان الدليل ظاهر. لا الرواية التانية من نفس مخرج الحديث. ايوه ماشي، يبقى دي زيادة ثقة، يبقى توضأ مع الغسل. اللي هو فين ايه ده؟ شاف الاول بس نشوف. وماله ايه الدليل بقى على عدم وجوب الغسل دي على غسل يوم الجمعة؟ قال لا الغسل الذي هو الغسل. يقول سأل رجل عليا عن الغسل، قال اغتسل كل يوم ان شئت، فقال لا الغسل الذي هو الغسل، قال يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر. سنده صحيح. ايه بقى فيها دي؟ ما يمكن السؤال كان اغتسل كل يوم، يعني هو بيسأل اغتسل كل يوم، فقال لا الغسل الذي هو الغسل يعني مستحب. يقول له اغتسل كل يوم من إن شئت. مش هنقول هو قال له الحديث كده، قال له اغتسل كل يوم من إن شئت. قال له الغسل الذي هو الغسل، لا الغسل الشرعي يعني، مش اللي هو بتاع التنظف. فقال له، فذكر له يوم الجمعة يوم عرفة، ده مش دليل على ايه، على الوجوب ولا عدمه. اجمع عليه، لا ده كلام غير صحيح قطعا بلا شك، غير صحيح. الحسن عن سمرة حسنه منين احنا بقى دي؟ انا مالي، انا ماليش دعوة، انا بتكلم عن رواية الحسن عن سمرة، هو بيضعفها من عدة جهات مش هو لوحده، فحسنها باي وجه؟ ده هو مضاعف احاديث كتيرة جدا حسن عن سمرة بوجهين، ان الحسن لم يسمع الا الحديث الحقيقة، وان الحسن مدلس، وانه قال هنا عن الحديث. يبقى انا دلوقتي صححه هنا، حسنه هنا لماذا؟ حسنه باثار عن الصحابة ما ينفعش، لان اثار الصحابة التانية ترده والاحاديث الصحيحة ترده. بس يا جماعة زي لما نقول عن ابي هريرة الوجوب او يستعين والناس كتير، بس هو اظنه يقصد انه ليس شرطا في صحة الصلاة. الكلام ان هو ده، ان هو ليس شرطا في صحة الصلاة، ولان هم احتجوا باثر عمر رضي الله عنه على عدم وجوب الغسل، من انه ما امروش بانه يروح يغتسل. قصدهم بذلك ان هو الصلاة صحيحة، وليس والا فعمر انكر عليه، ينكر عليه مستحب ليه؟ خد بالك، ده انكار، وده دليل على الوجوب زي ما الشوكاني بيقول. ايوه صح كده، واجب وليس بشرط. المهم احنا في حديث معاذ ماشي. واما قوله صلى الله عليه وسلم ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، يقول فقد تقدم في اواخر الباب الاول من كتاب الايمان بيان ووجه الجمع بين هذا اللفظين، باب التاكيد، وان العباده النافعه هي مع شرط عدم الشرك به، تفسير لها، تفسير العباده المقبوله. حمار عفير هذا الذي كان له صلى الله عليه وسلم، قيل انه مات في حجه الوداع. حمار اقتضي انه فعلا، شوف اهل العلم مهتمين بايه، بمتى مات الحمار. قال وهذا الحديث يقتضي ان يكون هذا في مره اخرى غير المره المتقدمه في الحديث السابق، فان مؤخره الرحل تختص بالابل ولا تكون على حمار. قلت يحتمل ان تكون قضيه واحده، واراد بالحديث الاول قدر مؤخرة الرحل. ان يعبد الله ولا يشرك به شيء. ضبطها الأقرب يعني، وفي وجوه أخرى للضبط. الحديث فيه فوائد أخرى لم يذكرها، وهو جواز اختصاص بعض الناس بالعلم، وجواز كتمان بعض العلم الزائد للمصلحة، لأن معاذ أخبر بهذا الحديث عند موته تأثما، وإخراج العالم المسألة في للمتعلم في صورة السؤال حفزا للهمم، أن المسؤول إذا سئل عما لا يعلم قال الله ورسوله أعلم، في مسائل الدين. أما في مسائل الدنيا فيقول الله أعلم، وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله ورسوله أعلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الأمة. بس ليه عادة المؤلفين والعلماء دايما بيقول الله أعلم في بعد كل كتاب؟ يعني تفويض العلم إلى الله عز وجل، والله أعلم. فيش قال والله ورسول اعلم، لا فيه بيكتبوها احيانا، بس مش في الختمه، مش في الختمه يعني. الوجه الجمع بين هذا الحديث واحاديث الوعيد، اذا هم فعلوا ذلك، اذا فعلوا ذلك اي عبدوه ولم يشركوا فيه شيئا، وذلك يقتضي تحقيق العبوديه، وهي اسم جمع لكل ما يحبه الله وارضاه من الاعمال والاقوال الظاهره والباطنه. يبقى الرواية أن لا حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، أي من لا يشرك به شيئا وقد إيه وقد عبده، يبقى فيها وجه ظاهر أن هو لا يعذبه أصلا. أو إذا حملناه على

أبو ذر اسمه جندب ابن السكن وقيل ابن جنادة الغفاري، مات بالربذة في زمن عثمان. وقوله وإن رغم أنف أبي ذر أي ذل، وقيل وإن كره، يقال ما أرغم من ذلك شيئا أي أكرهه، وقيل وإن اضطرب أبو ذر. عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، من لقي الله بهما غير شاك لم يحجب عن الجنة. هذا فيه دليل على اشتراط اليقين في قبول لا إله إلا الله عند الله عز وجل يوم القيامة. ونلحظ هنا أن الحديث كله على دخول الجنة وليس على عصمة الدم والمال، فهذا الأمر نحن لا ندريه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها متعوذا. قال هل لا شققت عن قلبه لتعلم قالها أم لا؟ فهو بلا شك أمر لا ندري ماذا في القلوب، لكن حتى ينتفع عند الله عز وجل لابد أن يكون عنده اليقين المنافي للشك. قد ذكرنا من قبل أن الوسوسة لا تنافي هذا الشرط، وجود الوساوس التي يدفعها الإنسان ويقاومها ويكرهها ويضرها لا ينافي شرط اليقين، بل هذا الذي يدفع الوسوسة في جهاد، جهاد النفس وجهاد الشيطان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عمن كره الوساوس حتى أنه أن يخر من السماء أهون عليه من أن يتكلم بما يجد في نفسه، قال ذاك صريح الإيمان. وذلك لأن كراهيته للوساوس علامة على قوة إيمانه ويقينه في الحقيقة. عن زيد بن وهب قال قال أبو ذر كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة في حرة المدينة فاستقبلنا أحد فقال أبا ذر فقلت لبيك يا رسول الله، قال ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهبا تمضي علي ثالثة وعندي منه دينار إلا شيء أرصده لدين إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه. ثم مشى ثم قال إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه وقليل ما هم. ثم قال لي مكانك لا تبرح حتى أتيك. ثم انطلق في سواد ليل حتى توارى، فسمعت صوتا قد ارتفع فتخوفت أن يكون أحد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم، فأردت أن آتيه فذكرت قوله لي لا تبرح حتى آتيك، فلم أبرح حتى أتاني. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سمعت صوتا تخوفت، فذكرت له فقال وهل سمعته؟ قلت نعم. قال ذاك جبريل أتاني فقال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. هذا حديث متفق على صحته. الحرة حجارة سود بين جبلين، وهي تسمى اللابة، لابة المدينة الحرة حجارة السوداء التي على طرفها. قوله ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهب تمضي علي ثالثة أي ليلة ثالثة، يعني تمضي عليه ثلاث ليال، وعندي منه دينار أي أنفقه كله، لا يسره أن يدخر منه دينارا إلا شيئا يعده لقضاء دين. وهو أيضا دليل على أن ارتكاب الكبائر لا يخرج صاحبه من الملة، ففيه رد على الخوارج لأنه قال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وهذا لا يلزم منه عدم تعذيب أصحاب الكبائر، بل يدخل الجنة يوم من الأيام أصابه قبل هذا اليوم ما أصابه، فهم في المشيئة إن شاء الله عذبهم وإن شاء أفر لهم. عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وأن عيسى عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي عمل كان فيه معصية أو طاعة.

ما خلاص ما ده القول الاولاني يبقى فيه خلاف بقى. احنا نقول لا دول قولين. لا هم قولين. دلوقتي في قولين كويس ده الراجح منهم من سيدخل الجنة ابتداء قطعا لا منهم من يدخل النار قطعا ومنهم من سيدخل الله عز وجل عنهم يدخل الجنة ما نعرفش نقول منهم في المشيئة هل ربنا هيدخل حد منهم ولكن الظاهر ان في ناس فينهم فعلا كده لكن ان في قول بيقول لازم يدخل النار في قول بكده فده قول تاني وإلا فواحد بيقول ده في المشيئة مع وجود ان في منهم من يدخل النار قطعا احنا نجزم بان منهم من يدخل النار والتانية في المشيئة ما نعرفش ولكن ان هو الحديث اللي هو بتاع الشفاعة على الصراط ان ربنا لا يتكلم يومئذ الى الرسل ولا دعوة الرسل يومئذ اللهم سلم سلم فده دليل على ان الناس هتستحق الوقوع وما تقعش قال فلا يخلد في النار أحد مات على التوحيد ولو عمل من المعاصي ما عمل كما أنه في باب الترك هو ده الراجح وهو الباب عندهم في باب ترك الجنس في الترك هو الإصرار يعني هو إما تارك ومصر إما يفعل المحرمات لكن ده أصل صحيح طبعا لم يستثني شيئا ولم يقيد بترك كله طبعا لم يستثني صلاة ولا لا مع هو طبعا هو ده الصحيح وده مقصوده فعلا ولكن هو ده في خلاف زي ما احنا عارفين نعم صحيح قال فلا يخلد في النار احد مات على التوحيد ولو عمل من المعاصي ما عمل كما انه لا يدخل الجنة احد مات على الكفر ولو عمل من اعمال البر ما عمل هذا مختصر جامع لمذهب اهل الحق في هذه المسألة وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به من الأمة على هذه القاعدة وتواترت بذلك نصوص تحصل العلم القطعي فإذا تقررت هذه القاعدة حمل عليها جميع ما ورد من أحاديث الباب وغيره فإذا ورد حديث في ظاهره مخالفة وجب تأويله وجب تأويله عليها ليجمع بين نصوص الشرع يوما من الدهر أصاب قبر الذي ما أصاب آخر حديث فيها هو ذا يقصد مثلا من رضي بالله رب يبقى مؤمن يبقى هيخش الجنة في الآخر يبقى يثبت الإيمان ده هيحتج به مع الأحاديث يعني يحتج به على إثبات أصل الإيمان لمن وجد في قلبه الإيمان زي من مات وهو يعلم دي فهو يعني يدل على إن ثبوت المعرفة مع العمل الباطن اللي هو الرضا بالله سبحانه وتعالى يثبت أصل الإيمان وبالتالي فلو نفي عنه الإيمان بسبب المعاصي ما يبقاش نفي لأصل الدين لأصل الإيمان يبقى يحتج به يبقى من نفس الباب ان هو في النهاية هيدخل الايه الجنة حطاف بتاع من ذاق من طعم الإيمان بس هي يعني متعلقة بيها واللي جاي بعدها من نفس الباب يعني عشان يؤول على ما ذكر يعني. حديث من مات وهو يعلم قال أما معنى الحديث وما أشبهه فقد جمع فيه القاضي عياض رحمه الله كلاما حسنا جمع فيه نفائس فأنا أنقل كلامه مختصرا ثم أضم بعده إليه ما حضرني من زيادة